تقول إنها شابة في منتصف العمر أجبرها أهلها على الزواج من ابن عمها، وهي في الواقع قد أبدت لهم الرغبة في أنها لا تريد هذا الرجل، لكنهم اضطروها على ذلك وأدخلوه عليها رغما عنها كما تقول. وحينئذ بدأت في المعاناة وبدأت تطلب الطلاق، فهل عليها من إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليها السمع والطاعة لوالديها بالمعروف إذا استطاعت ذلك، إذا لم تستطع فهذا شيء يتعلق بها هي على بنفسها، ترفع أمرها إلى المحكمة وفي مقرها المحكمة كفالة إن شاء الله. أما إن كانت دخلت برضاها لما سدد عليها وافقت فليس لها بعد ذلك أن تغير، فعليها أن تصبر وتحتسب، إلا إذا كان أمر لا تطيقه هذا يرجع إلى المحكمة، ترفع أمرها إلى المحكمة والمحكمة فيها الكفالة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.